العين فين كان اللي ده مخبي اللي جرالي ده فين كان اللي ده مخبي اللي جرالي ده I'll be with you.